إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة ومانعة لكل شر. فكل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب، خرج حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم في وقت لا يخرج فيه ولا يلقاه أحد، وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يلقى، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أخرجك؟ فيقول رضي الله عنه وقد استحيا من أن يذكر له السبب في خروجه في وقت لا يخرج فيه، فيقول: خرجت يا رسول الله من أجل أن ألقاك وأسلم عليك. ثم لم يلبث إلا قليلا حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما الذي أخرجك يا عمر؟ وعمر هو الفاروق الذي يقول الحق. فقال: يا رسول الله، والله ما أخرجني إلا الجوع، ما أخرجني إلا الجوع. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وقد أصابني بعضا من ذلك يا عمر. يا مسلمون، حبيبكم محمد أشرف مخلوق على وجه البسيطة، يجوع فيخرج يفتش عن طعام، أكرم مخلوق عند الله يصيبه الجوع فيخرج من أجل أن يهتدي لطعام يسد به جوعته. وكذلك كان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. ثم قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا لننطلق إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان وكان رجل عنده رطب، عنده أراضي وعنده شياه، فذهبوا إليه فلم يجدوه في بيته، فقال النبي لامرأته: أين صاحبك؟ أين زوجك؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا الماء، وما مر إلا وقت قصير حتى جاء أبو الهيثم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يده قربة من ماء عذب، وضعها وهجم على النبي صلى الله عليه وسلم ويضمه ويقبله ويفديه بأبيه وأمه، ثم ذهب بهم أبو الهيثم إلى بستانه وفرش لهم بساطا، ثم وضع عليه الرطب ووضع عليه الماء، فأكلوا وشربوا واستظلوا. اسمعوا ما يقول حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: فلما أكلوا وشربوا واستظلوا، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: هذا والله من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. أيها الغارقون في متع الدنيا وشهواتها وملذاتها، يا من انكببتم على الملذات والشهوات فلم ترعوا، يا من أمضيتم حياتكم بالملذات والشهوات، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوع، ثم يقول بعد أن ذاق ماء ورطبا: هذا من النعيم الذي سنسأل عنه يوم القيامة. فهل أعددتم لوقفتكم بين يدي الله جوابا عن هذا السؤال الذي سيسألكم ربكم عنه؟ أين شكر النعم؟ أين شكر النعم؟ هل أعددتم لربكم جوابا؟ أين شكر النعم؟ والله سبحانه وتعالى قد وبخ الكفار وقرعهم، فقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الله يوبخ الكفار، فهذا شأن الكفار أيها الأحباب، الانغماس في الدنيا والانكباب عليها والإكثار من ملذاتها وشهواتها ليس شأن المؤمنين الصادقين، إنما هو شأن الكفار أهل الدنيا. تمتعتم في الدنيا أيها الكفار وجعلتم طعامكم وشرابكم الغاية، فالجزاء سيكون صعبا والله. فاليوم تجزون عذاب الهون، العذاب المشوب بالهوان والذل، العذاب الشديد، عذاب شديد مؤلم مهين. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات أعرض عن الدنيا واتخذ الآخرة سبيلا وغاية، وهكذا فعل صحبه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، تركوا كثيرا من الملذات والشهوات. وفي ذلك يقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ فوالله لقد رأيت نبيكم ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، يعني من رديء التمر، التمر الرديء لم يجده حتى يملأ بطنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولقد يمر، كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا. ما كان يعيشكم يا خالة؟ تقول عائشة: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. وهكذا كان مذهب الصالحين، الزهد بالدنيا والإقبال على الآخرة. نعم، لا نقول لكم لا تتمتعوا، لا نقول لكم لا تأكلوا ولا تشربوا، ولكن لا تكونوا كالكافرين، لا تتشبهوا بالكافرين الذين اتخذوا الدنيا غاية ولم يتخذوها وسيلة، اتخذوا الدنيا مهمتهم وغايتهم فانكبوا عليها وتركوا الآخرة. لا تكونوا كالذين كفروا فانكبوا على الدنيا هذا الانكباب الشديد، وإنما قللوا من الدنيا ما استطعتم، خذوا من دنياكم كفايتكم، خذوا منها ما يكفيكم لا ما يطغيكم، فوالله يكفينا قليل من الطعام والشراب. فلماذا نقبل على هذا الطعام والشراب والملذات فننسى الآخرة وننسى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أيليق بك أخي الحبيب أن تقبل على الدنيا كما أقبل الكافرين فتقع في عذاب الله الذي وضعه للكافرين عذاب الهون؟ لأن الذي ينكب على الدنيا لا بد من أن يكون مستكبرا فاسقا، ترك الآخرة وترك الغاية من أجله التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. الله لم يخلقنا للأكل والشرب ولا للجماع ولا للملذات والسهرات، الله ما خلقنا إلا لعبادته. فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. عمر رضي الله تعالى عنه رأى في يد جابر شيئا، فقال له: يا جابر ابن عبد الله، ما الذي تحمله؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لحما لحما اشتريته بدرهم، يعني قطعة صغيرة من اللحم. فقال له: يا جابر، أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ فوالله لقد تركت الدنيا وأنا أستطيع أن أكون أحسنكم طعاما وأنعمكم لباسا، ولكني أخشى أن أكون كما قال الله فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فأنا أستبقي طيباتي لآخرتي. هكذا ينبغي عليه أن يكون المسلم، يأخذ من الدنيا كفايته، يكفيك لقيمات يقمن صلبك، ولا تتكالب على الدنيا